بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، نرحب بضيف البرنامج في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله: ماذا أعمل في يوم الجمعة؟ أو بمعنى آخر أقول: ما هي الأعمال التي يجب أن أعملها في يوم الجمعة من صلاة وغيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن يوم الجمعة يوم عظيم مبارك، وهو خير الأيام وسيد الأيام. فيه تؤدى صلاة الجمعة، وفيه ساعة الإجابة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي التبكير إلى الجمعة وانتظار الصلاة في الجامع، استماع الخطبة فضل عظيم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك يسن التهيؤ لصلاة الجمعة بالاغتسال والتنظف والتجمل والتطيب والتبكير إليها ماشيا إن أمكن. كل هذا يدل على عظم هذه الصلاة، صلاة الجمعة. فالمسلم يحسب ليوم الجمعة حسابه ويغتنمه لينال من فضائله، ولا يحرم نفسه من فضائل هذا اليوم، ويعتبره من سائر الأيام. لأن بعض الناس يجعل يوم الجمعة وقتا للنوم والكسل، أو يجعله وقتا للنزهة وخروج للبراري، ويضيع صلاة الجمعة. وهذا وإن كان جائزا للإنسان أنه يخرج ويتنزه، لكن لا يضيع صلاة الجمعة. إما أن يخرج بعد الجمعة، وإما أن يذهب إلى جهة فيها جامع ويصلي الجمعة مع المسلمين. لا يفرط فيها مهما أمكن ذلك. فيجب أن يحسب في هذا اليوم حسابه، وأن يغتنم ثوابه وأجره. نعم، أحسن الله إليكم. هناك من يقول: جمعة مباركة، ما صحة هذا القول؟ لا أعرف لهذا القول أصلا، تهنئة بيوم الجمعة لا أعرف أن له أصلا. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة الأخ يقول: المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة؟ المقيم يعني في بلد، نعم، وللدراسة أو للعلاج، لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يفطر، لأنه مقيم ليس مسافرا. الإقامة إذا عرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع سفره، ويجب عليه الإتمام، يجب عليه الصيام في رمضان، لأنه غير مسافر وإنما هو مقيم. ولا سيما إذا كانت الإقامة طويلة، دراسة أو لسفارة، سفير في البلاد الأخرى، فلا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان، لأنه مقيم ليس مسافرا، قد انقطع سفره بالإقامة الطويلة. نعم، لا يقول: هل صحيح أن ميامن الصفوف أفضل؟ نعم، ميامن الصفوف أفضل. الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولكن مع هذا لا ينحصر الناس في ميمنة الصف ويتركون الجانب الآخر. القرب من الإمام أفضل من البعد. القرب من الإمام ولو في ميسرة الصف أقرب من البعد عن الإمام ولو كان في يمين الصف. نعم. من أين يبدأ الصف؟ نعم. من أين يبدأ الصف؟ يبدأ من خلف الإمام. يبدأ من خلف الإمام وينتهي بانتهاء المكان. نعم. حكم صلاة المنفرد خلف الصف يا شيخ؟ لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي خلف الصف أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، وقال لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله: المؤتمن على الزكاة هل يأخذ منها؟ لا يأخذ منها، لأنه وكيل أمين، لا يأخذ شيئا لنفسه إلا بإذن صاحب الزكاة، فيخبره أنه محتاج وأنه أهل للزكاة، فإذا أعطاه شيئا فلا بأس. أما أن يأخذ من غير استئذان وهو وكيل فلا يجوز له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيفية زكاة المال المدخر لنهاية العام؟ إذا تم الحول على مال يبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة، يعني يخرج منه ربع العشر، ريالين ونصف في المئة، 25%، فيخرج زكاته عند تمام الحول إذا بلغ النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل لهذه الرسالة، صاحبها يسأل وهو يقول: ما هو الواجب وما هو المستحب وما هو المكروه وما حكم فعل المكروه؟ هذه من مسائل الأصول. نعم. أصول الفقه. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمحرم على العكس، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمباح متساوي الطرفين. فالأحكام خمسة، الأحكام الشرعية خمسة: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سؤال آخر من أسئلة هذه الحلقة، قل: الصلاة جماعة في مبنى منفصل عن الإمام، ما حكم هذه الصلاة للضرورة؟ إذا كانوا لا يرون الإمام ولا من خلفه فلا يصلون معه، وإنما يصلون وحدهم جماعة مستقلة بإمامها. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول: وأيضا لا بد يكونون خلف الإمام، لا يكونون في غرفة أو في محل أمام الإمام. نعم. أيضا يسأل حفظكم الله: ما مقدار زكاة الذهب والفضة وكيفية إخراجها؟ ربع العشر، المقدار هو ربع العشر، و كيفية إخراجها أن يحسب ربع العشر من المبلغ ويخرج للمستحقين. نعم. أثابكم الله. سؤاله الأخير يسأل عن العقار المؤجر، هل عليه زكاة؟ وإذا تأخرت لمدة سنتين لم أزكي في ذلك فما الحكم؟ العقار الذي ينوى للتأجير لا زكاة فيه، إنما الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول ابتداء من العقد، من عقد الإيجار. إذا تم الحول على الإيجار ابتداء من عقد الإيجار وجبت فيها الزكاة. وأما العقار الذي ينوى للبيع ولكنه أجر قبل البيع فتجب الزكاة في الأصل وفي الأجرة جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا في الزكاة يقول: اشتريت أرضا قبل عام تقريبا وذلك معدها للعمار، وحتى الآن لم أزكي، هل عليها زكاة علما بأني مقدمها للقرض من البنك العقاري؟ التي لا تنوي بيعها وإنما تريد أن تبنيها ليس فيها زكاة. هذا الشاب حفظكم الله يجمع ماله للزواج، هل عليه زكاة؟ نعم، المال الدراهم المجموعة إذا تم عليها الحول تجب فيها الزكاة، سواء تراد للزواج أو للعمارة أو لغير ذلك من الأغراض. نعم. والمال الموقوف هل عليه زكاة؟ الموقوف ليس عليه زكاة، لأن مصرف الوقت هو مصرف الزكاة في أعمال البر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه جمعية خيرية تسأل حفظكم الله بعض الأسئلة، تقول: الزكاة في بالنسبة للمال المقرض ما حكمه؟ المال الذي للجمعية والجمعية خيرية، نعم، ليس فيه زكاة، لا ما كان عندهم ولا ما كان مقرضا، ما دام أنه للخيرية يعني لأعمال البر. نعم. بالنسبة يسألون أيضا عن زكاة مال اليتيم والمجنون، هل فيه زكاة؟ بلا شك، مال القاصر تجب فيه الزكاة ويخرجها وليه، لأنها حق في المال دون نظر إلى صاحبه. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: إذا حضت المرأة قبل الطواف ولا تستطيع البقاء حتى تطهر، فما الحكم حفظكم الله؟ لا تطوف حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وإذا كانت ما تستطيع البقاء تسافر، بشرط أن وليها إذا تطهرت يرجع بها أو يأتي بها وتؤدي العمرة. نعم. بارك الله فيكم. هذا كيسأل يقول: حكم الشرع في تحديد النسل؟ لا يجوز تحديد النسل لما فيه من قطع الذرية وتقليل عدد المسلمين، هذه مكيدة من الكفار، وهذا فيه شبه من أعمال الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر، هذا سوء ظن بالله عز وجل. ومطلوب النسل في الإسلام، مطلوب كثرة النسل مطلوبة في الإسلام، ورزقهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال من أحد الأخوة يقول: أنا شاب أرغب في الزواج ولكن أهل البنت رفضوا رؤية المخطوبة، فما حكم ذلك؟ هم لازم رؤية المخطوبة ما دام أنك تعرفها وتثق من أهلها وأنها امرأة صالحة، فليس الرؤية بشرط للزواج بها، وبإمكانك أن ترسل إليها من تثق به من النساء ينظرنا ويخبرنك عن حالها. أيضا نسأل حفظكم الله سؤاله الأخير يقول: حكم تأخير تزويج الفتاة؟ لا يجوز تأخير تزويج الفتاة ومنعها من كفء رضيت به لأي غرض كان، لأن هذا هو العضل، والعضل محرم، وإذا عضل وليها الأقرب تنتقل الولاية إلى وليها الذي بعده لئلا تتضرر الفتاة. الواجب المبادرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، فيبادر بالزواج ولا يؤخر، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي للتأخير. وإذا كان التأخير بسبب الحجر من ابن عمها بارك الله فيكم؟ هذا حرام، ولا يجوز لابن العم أن يحجر عليها ويتزوجها وهي لا تريده، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو السائلة عفوا تسأل تقول: حكم النكاح بنية الطلاق، حيث أننا نسمع أنه قد انتشر في الآونة الأخيرة، فما حكم ذلك؟ المسلم يتزوج بنية البقاء وبنية الزواج المستقر، ولا يتزوج زواجا مؤقتا، إن كان هذا مشروطا ومصرحا به فهو نكاح المتعة، المحرم بالإجماع، الباطل بالإجماع، وإن كان منويا وليس مصرحا به فهو مثل نكاح المتعة في الإثم والمفاسد. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا تقول بارك الله فيكم: انتشر في الوقت الآخر المبالغة والإسراف في حفلات الزواج، نرجو من فضيلة الشيخ الحديث عن وجوب الاعتدال في حفلات الزواج. الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلا يجوز الإسراف لأنه إهدار للمال بغير حق، والمال فيه مسؤولية تسأل عنه أمام الله: من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كما في الحديث الصحيح تحاسب عن هذا المال. فلا تنفق منه إلا بوجوه الاعتدال والخير، أنت مسؤول عن الإنفاق كما أنك مسؤول عن الاكتساب من أين جاءك، فاحسب لهذا حسابه. نعم، إقامة الحفل للزواج والوليمة هذا سنة لأجل إعلان النكاح، ولكن بدون مبالغات أو أشد من ذلك، يكون هناك منكرات، يكون هناك سفور للنساء، يكون هناك طرب، يكون هناك سهر، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية. الواجب الانضباط بضوابط الشرع. نعم. أحسن الله إليكم.